الحديث السابع عن أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة، قلنا لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم بارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الحديث العظيم يدل دلالة واضحة على أهمية النصيحة، والنصيحة بذل النصح والخير للغير، تنصح الآخر تريد له خيرا. أما إذا كان النصح فيه شر فهذا ليس بنصح، وإنما النصح يشتمل على الخير. ولهذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم الدين في النصيحة، وقال سبحانه وتعالى: وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فيوصي بعضهم بعضا بالخير وبما يقرب من الله عز وجل، وكذلك بالصبر على طاعة الله سبحانه وتعالى. ثم بين النصيحة تكون يعني أربعة أنواع: لله، والنصيحة تكون فيما يقرب الإنسان إلى الله عز وجل، وذلك بفعل الواجبات التي أوجبها الله على عباده، وبالبعد عما حرم الله عز وجل على عباده. فتنصح الناس بالصلاة، تنصح الناس بحفظ القرآن، بذكر الله سبحانه وتعالى، فهذه كلها أعمال صالحة، وهذه كلها تدخل في النصيحة. تنصح الآخرين بترك الأغاني، بترك الأمور المحرمة. الحين مثل بعض الناس إذا نصحته يقول: يا أخي أنا الله بيحاسبه. طيب أنا أعرف أن الله بيحاسبك، كل نفس بما كسبت رهينة، الحساب على الله عز وجل. ولكن النصيحة، الدين النصيحة، وهذا واجب على المسلم أنه ينصح. فهذا النوع الأول، قال: لله ولرسولك، كذلك تنصح الآخرين باتباع سنة النبي عليه الصلاة والسلام. يا أخي نعم هذا مخالف لسنة النبي عليه الصلاة والسلام، لأن بعض الرجال مثلا طول ثوبه، وبعض النساء للأسف قصرا ثيابها، يعني عكسوا السنة. النبي يقول للرجل إزارة المسلم إلى فوق الكعبين، والمرأة ترخيه شبرا بحيث أن يكون ساتر. الآن بعض الناس هدانا الله إياهم يقلبون هذه السنة. فيا أخي علما تنصح، انصح يا جماعة الخير، هذه سنة النبي عليه الصلاة والسلام، سنة النبي عليه الصلاة والسلام بإعفاء اللحية وليس بحلقها. النصيحة لدين الله عز وجل في سنة النبي عليه الصلاة والسلام في اتباعها، في معرفتها واتباعها، ولكتابه. النصيحة كذلك لكتاب الله عز وجل، قراءة للقرآن وحفظا وفهما للمعنى وتطبيقا له، هذا معنى. ولهذا في الحديث: أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. فالقرآن، النصيحة القرآن، أنك تنصح الآخرين بحفظ القرآن، بقراءة القرآن، بتطبيق تعاليم القرآن. كذلك النصيحة تكون لأئمة المسلمين، وأئمة المسلمين هم الحكام. طيب كيف ننصحهم؟ ما نستطيع أن نصل إليهم، ندعو لهم نصيحتهم بالدعاء لهم بالهداية والصلاح، وأن يصلحهم الله، لأن إذا أصلحهم الله صلحت الرعية. وكذلك ندعو الله عز وجل أن يصلح الحاشية والبطانة، فإذا أصلح الله البطانة ينصلح الحاكم بإذن الله سبحانه وتعالى. قال: ولعامتهم، أي أن النصيحة ما تكون خاصة لأحد، وإنما تكون كذلك لعامة المسلمين. والمسلم يبدأ بأهله، يبدأ بمن تعود، يبدأ بأهله. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم من عباده النصحاء ومن عباده الصالحين، وصلى الله على نبينا محمد وصحبه، والحمد لله رب العالمين.